يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الجزء 24 هو الجزء الذي إن شاء الله تعالى نفيء اليوم إلى ظلاله المباركة في برنامجكم ونمارق مصفوفة. هذا الجزء المبارك يبدأ من قول الله عز وجل في سورة الزمر: فمن أظلم ممن كذب على الله، إلى قوله جل وعلا في سورة فصلت: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. معنى ذلك أن هذا الجزء يحوي من السور الكرام خواتيم سورة الزمر وسورة غافر وسورة فصلت، وسنأتي كما هي سنتنا في هذا البرنامج على إلمام عام حول هذا الجزء المبارك. قال الله عز وجل في الآية الثانية من هذا الجزء: والذي جاء بالصدق وصدق به. أهل العلم يذهبون في كثير من أقوالهم إلى أن المراد به الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، فلا خلاف أن الذي جاء بالصدق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ويندرج ويتضمن قول الله عز وجل وصدق به كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك الرجل المبارك رضي الله عنه وأرضاه هو أول من آمن إيمانا حقيقيا ملأ الإيمان قلبه. آمنت خديجة بلا ريب، وآمن علي بلا ريب، وآمن ورقة بلا ريب، لكن ذلك الصديق كانت له تلك الوقفات المباركات والأعمال الجليلة. يقول عنه صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد كما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا إلمام يسير. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك بآيات: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ما قبلها قال الله: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، ثم قال: وينجي الله الذين اتقوا. معنى ذلك أول الفوائد أنه محال أن تجتمع التقوى مع الكبر، لا تجتمع التقوى مع الكبر، وكلما عظم الكبر قلت التقوى، وكلما عظمت التقوى كاد الكبر أن يتلاشى، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والعلماء يقسمون الكبر إلى أقسام: كبر على الله كقول النمرود أنا أحيي وأميت، وكبر على الرسل كقول الملأ من قوم فرعون أنؤمن لبشرين مثلنا وهذا كله كفر، وكبر على الناس وهذا يختلف، قد يصل أحيانا إلى أن يكون كفرا وقد لا يصل أحيانا إلى أن يكون كفرا، لكنه في كل أحواله ممقوت. قال الله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. المفازة من الفوز، والفوز الظفر بالخير مع السلامة، الظفر بالخير مع السلامة. والمفازة في لغة العرب تطلق على الصحراء على القفر، وهذا من التفاؤل في كلامهم، فقد كانوا يسمون الأشياء بأضدادها تفاؤلا، فيقولون لمن تاه في القفر هو في مفازة رجاء يفوز وينجو. وفي الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التوبة قال: الله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم في مفازة، أي في قفر من الأرض. وكذلك يسمون اللديغ سليما تفاؤلا أن يسلم، يقول الأعشى في أبيات شعر له شهيرة: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة وبت كما بات السليم مسهدا، ويقصد اللديغ، لكن يسمونه السليم من باب التفاؤل، كما يسمون الأعمى بصيرا رجاء أن يبصر ذات يوم، فكنوا الأعشى وهو ضعيف البصر كنوه أبا بصير حتى يتفاءلون بأن يعود إليه بصره ذات يوم. وهنا يقول رب العزة: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي بالفوز الأخروي، لأنه كما بينا الظفر بالخير مع السلامة هو المفازة، فالسلامة من ماذا؟ السلامة من النار. ظفروا بماذا؟ ظفروا بالجنة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا يمسهم السوء نفي للآلام الجسدية، ونفي الحزن نفي للأكدار والآلام القلبية، فنفي الحزن إشارة إلى أن أقدار القلوب منفية عنهم، وقول الله عز وجل لا يمسهم السوء نفي عن آلام الأجساد. وأهل النار عياذا بالله وهم المقابل لأهل الجنة ينتابهم كلا الحالين، فهم أجسادهم تتعذب وقلوبهم في حزن وغمرة وغم مما هم فيه. الله عز وجل يقول عنهم عافانا الله وإياكم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فهذه آلام جسدية جاء القرآن بالتعبير عنها هنا في حق أهل الجنة لا يمسهم السوء. وفي الغم الذي هم فيه قال الله عز وجل عن أهل طاعته ولا هم يحزنون، أي ينتفي عنهم آلام القلب. هذا ما يمكن أن يقال عن سورة الزمر، ولا مانع أن نأتي إجمالا على آيات شهيرة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله أخبر أن للجنة أبواب وللنار أبوابا. جاء في القرآن العظيم في سورة الحجر ذكر عدد أبواب جهنم، لها 7 أبواب، ولم يأتي في القرآن ذكر أبواب أو عدد أبواب الجنة، لكن السنة دلت على أنها 8. وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها باب لا يدخل معه أحد غيرها. جعلنا الله وإياكم ممن يزاحم في ذلك اليوم الذي أبواب الجنة فيه كغيظ من الزحام. هذا ما يتعلق بسورة الزمر. نأتي الآن لسورة غافر. سورة غافر هي أول آل حاميم، وهذه آل حاميم سور متتابعات، منهن فصلت الشورى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان الجزء 25. يدرك الجزء 24 منه سورتا غافر وفصلت، وكلاهما افتتحت بحاميم. سورة غافر تسمى كذلك سورة المؤمن، لأن الله عز وجل ذكر فيها مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وتسمى سورة الطول لأن الله عز وجل قال فيها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وهذه السورة تحدثت عن نبأ موسى وفرعون، لكن ذكر في هذه السورة ذكر هامان، وهامان شخصية لها علاقة بالأحداث التي مر بها كريم الله موسى، وجاء ذكره هنا لأنه كان وزيرا لفرعون، وفرعون يطلب منه ما لا يطلبه من غيره. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. لكننا سنقف أول ما نقف مع فواتح هذه السورة. قال رب العزة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أسماء حسنى وصفات عليا لرب العزة، لكن كيف يتدبرها المرء؟ يروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم عن رجل من أهل الشام فيه بأس شديد في الجهاد والقتال، لكنه غاب عن عينيه وأصبح لا يسمع عنه ما كان يسمع عنه من قبل، فسأل عنه فقالوا يا أمير المؤمنين تتابأ عليه الشراب، أي ابتلي فتن بالشراب حتى شغل عن أمر الجهاد. فكتب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه بسم الله الرحمن الرحيم من عمر إلى فلان وسماه سلام عليك أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ثم كتب بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وختمها وأعطاها رجلا وقال اذهب إليه وأعطه الكتاب، لكن لا تعطه الكتاب إلا إن وجدته صاحيا، أي قد أفاق من شرابه. ذهب الرجل إلى الشام وأوصى أمير المؤمنين من عنده حوله في المجلس أن يدعو له. وصل الكتاب إلى الرجل، فلما وصله وقرأه بكى وقال ربي يدعوني إلى التوبة، ثم قال ويتوعدني ربي بالعقاب إن أنا بقيت على ما أنا عليه، ثم نزع عن ذلكم الشراب وتوب توبة حسنة. فلما بلغ عمر أمره قال رضي الله عنه وأرضاه كذلك فاصنعوا، إذا رأيتم في أخيكم زلة فسددوا ولا تعينوا الشيطان على أخيكم. هذا يظهر فيه فقه عمر. المؤمن إذا جاء يعظ لا يعظ بالصراخ، لا يعظ بالوعيد، لا يعظ بقصص يختلقها، إنما يعظ بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والله عز وجل يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، ويقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. لكن الموفق من يختار آيات يغلب على ظنه أنها أشد أثرا على من يسمعها، كما اختار أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه هذه الآيات في خطابه لذلك الرجل الذي ابتلي بالشراب. الله عز وجل ذو طول، ذو عطاء، ذو منة، يغفر الذنوب وإن عظمت، ويقضي الحوائج وإن كثرت، وهو جل وعلا شديد العقاب. ثم قال في خاتمة الآيات: ربنا وإليه المصير. والتخويف بالأوبة إلى الله أعظم ما يخوف به العبد المؤمن التقي النقي، إن إلى ربك الرجعى. هذه فواتح سورة غافر، وفيها كذلك عظات عدة. جاءت بعدها سورة فصلت، قال الله عز وجل فيها: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون. هذه السورة المباركة عند قول الله عز وجل فيها: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، ينتهي الجزء الرابع والعشرون ويبدأ الجزء الخامس والعشرون، إليه يرد علم الساعة. نأتي إلى فواتحها كما أتينا إلى فواتح سورة غافر. قريش لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لم يستطيعوا في شخصه الذي يعرفونه أن يقدحوا فيه، لا في النسب ولا في الخلق ولا في كمال العقل والمروءة، وهذا أوقفهم وجعلهم غير قادرين على إقناع الناس على الانصراف عنه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. فلا يستطيعون أن يقولوا للناس إن هذا الرجل يكتب ويأخذ عن غيره، وإن قالوها لكن أحدا ما لم يصدقهم. فلجأوا إلى أن يشككوا في القرآن الذي يتلوه، فما زالوا يتناقلون في أنديتهم: هذا هذه كهانة، هذا سحر، هذا شعر، وهم علمهم فيه، فيهم عقلاء يريدون الخير، فليس كلهم مجمعين على شيء واحد. من عقلائهم عتبة ابن ربيعة، وعتبة هذا هو الذي قال يوم بدر لأبي جهل وغيره: عودوا إلى مكة، بعد أن علم أن قافلة أبي سفيان قد نجت، لكن أبا جهل أصر على ما أصر عليه. عتبة لما سمع ذلك في أندية قريش قال: إني لا أعلم الناس بالشعر والكهانة والسحر. فقالوا: يا أبا الوليد، هذه كنيته، اذهب إلى محمد فاسمع منه. فقدم أبو الوليد الذي هو عتبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، جلس إليه، وهذا في أول مراحل الدعوة في سريتها. فلما سمع منه، قبل أن يسمع عتبة أبو الوليد من النبي، سمع النبي منه، قال عليه الصلاة والسلام: أسمع يا أبا الوليد. قال: أنت خير أم قصي؟ أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله، يعني أبوه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجيبه. ثم عرض عليه الملك إن كان يريد ملكا، وعرض عليه الزواج إن كان يريد زواجا، وعرض عليه المال الذي يكفيه ويكفي عقبه إن كان يريد مالا، وعرض عليه أن يعرضه على من يرقيه إن كان به رأيا من الجن. كل ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم يسمع. فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام لعتبة: أفرغت؟ قال: نعم. قال: فاسمع. قال: أسمع. قال عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون، حتى انتهى إلى قول الله: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قام عتبة وضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نشدتك الله والرحم لتسكتن، وسكت صلى الله عليه وسلم. عاد عتبة لا إلى أندية قريش بل إلى بيته. علمت قريش، قدم إليه أبو جهل، قال: أصبوت أم أعجبك طعام محمد؟ شياطين الإنس يعرفون كيف يأتون إلى من يريدون. العرب كان بعضهم فيه أنفة يعير أنه مثله كذا وكذا، فعيره بذلك. فلما عيره بذلك عاد عتبة إلى الملأ من قريش، جمعهم وأخبرهم بما سمع، وقال لهم: لقد علمتم أن محمد لا يكذب، ولقد وضعت يدي على فيه حتى لا يدعو عليكم، فإني أخاف عليكم. ودعاهم إلى أن يسمعوا منه ويقبلوا منه، وأن يخلوا بينه وبين أندية العرب، لكن قريشا أبت. ثم انظر إلى أقدار الله، يكون عتبة هذا أول من يقتل يوم بدر، وهو أبو هند، هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، بيت كان شامخا في قريش من بني أمية، وأمية هذا ابن عبد شمس، وعبد شمس أخو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن عبد مناف الذي انتهت إليه الرئاسة بعد قصي، كان قصي يحاول أن يجعلها في عبد الدار، لكن كان في عبد مناف ما ليس في إخوته، فانتهت إليه الرئاسة. فمن أبنائه عبد شمس وهاشم ونوفل والمطلب، هؤلاء أربعة. فالسؤدد كان فيهم، فكتب الله عز وجل أن تكون النبوة في بني هاشم، ولم يحظ بها لا أبناء نوفل ولا أبناء عبد شمس ولا أبناء المطلب، ليس عبد المطلب، المطلب. لكن لما حاصرت قريش النبي عليه الصلاة والسلام وبني هاشم في الشعب، أصبح الذي يحتاجهم بنو هاشم ثلاثة: بنو نوفل وبنو عبد شمس وبنو المطلب. بنو المطلب أجابوا بني هاشم، فمكثوا معهم في الشعب مؤمنهم وكافرهم، من رضي بالإسلام أو من لم يرضى. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل فلم يقبلوا وانضموا إلى قريش. فقال أبو طالب يهجوهم: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، ودعا عليهم في لاميته الشهيرة. وأما أبناء المطلب فبقوا مع بني هاشم. مضت سنون، تبدل الحال، تغيرت الأحوال، دخل في الإسلام بنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر وجعل ما أفاء الله عليه في بني هاشم، أعطى بني المطلب. فلما أعطى بني المطلب جاء بعض بني عبد شمس وبني نوفل، مثل جبير بن مطعم، مثل عثمان بن عفان، فقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أما إنك أعطيت بني هاشم فهذه لا اعتراض عليها، لأنك منهم، لكن ما دمت قد أعطيت بني المطلب فنحن وهم سواء. قال عليه الصلاة والسلام: لا. وذكرهم بأيام الشعب، وقال: إنما نحن وبنو المطلب كالشيء الواحد. وجمع صلى الله عليه وسلم ما بين أصابعه، ما بين كفيه. من هنا اختلف العلماء: هل يعطى بنو المطلب من الزكاة أو لا يعطون، باعتبار أن الزكاة لا تعطى لبني هاشم، إنما هي أوساخ الناس. في هذه المسألة خلاف معروف بين العلماء، والقضية ليست قضية استقصاء، قضية الذي استطردنا بالحديث، الحديث عن عتبة ابن ربيعة. بقي هذا البيت الأموي شامخا رغم أنه أصيب إصابة عظيمة يوم بدر، فالقتلى الثلاثة الأول كانوا منه: عتبة والوليد وشيبة. الوليد أخو ابن عتبة، وشيبة أخوه، وكلاهما قتلوا أول الناس يوم بدر على يد حمزة وعلى يد علي وعلى يد عبيدة ابن الحارث. لكن الله جل وعلا يجعل الأشياء أشبه بأن تتكافأ. حرم بنو أمية، طبعا عبد شمس ابنه أمية، ومن أمية كان صخر الذي هو أبو سفيان، ومن صخر كان معاوية بن أبي سفيان. يجعل الأشياء تتكافأ. فلما حرم بنو أمية أن تكون النبوة فيهم، جعلت في بني هاشم، ما إن مضت 40 عاما على الخلافة الراشدة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ثم كان ما كان ما بين أهل العراق بقيادة الحسن وأهل الشام بقيادة معاوية، تنازل الحسن ففاء الملك إلى معاوية، فجعلها معاوية عفى الله عنه وعنه في ابنه يزيد، فأصبحت بنو أمية هم الحاكمون، وتناقلوها. بعد يزيد جاء معاوية بن يزيد، حتى جاء بعد ذلك مروان بن الحكم، ثم عبد الملك بن مروان، ثم أبناءه الأربعة: الوليد وسليمان وهشام ويزيد، وبينهم حكم عمر بن عبد العزيز ابن مروان، يعني يجتمع معهم في مروان، حتى انتهى الأمر إلى مروان بن محمد الذي في زمنه قضيت الدولة الأموية. ويقول أحد الشعراء المعاصرين: وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي. فيضرب بهم المثل في العز والمنع بيت حكم. من أعظم الدلالة على أنهم بيت حكم أن عبد الرحمن بن معاوية الذي نجا من سيف العباسيين هرب إلى الأندلس، وهناك أقام دولة، مع أنه خرج طريدا شريدا وحيدا هو أخوه. فأما أخوه الأصغر فاغتر بقول العباسيين أنه في أمان، فلما قبضوا عليه نحروه على شاطئ النهر. وأما عبد الرحمن بن معاوية ففر إلى الأندلس، وهناك أقام دولة. وهذا الذي جعل أبو جعفر المنصور في مجلسه يسأل من حوله ومن جنده وحاشيته، قال: من تظنون صقر قريش؟ فكلهم أصحاب مجاملات قالوا: لا نعلم أحدا أهل لهذا اللقب من أمير المؤمنين. قال: لا، وجعل صقر قريش حقا هو عبد الرحمن الداخل الذي أسس ذلك الملك. أسس ذلك الملك نزعة العرق فيه من بني أمية، وبني أمية كما أخبرتك من بني عبد شمس الذين هم إخوة أصلا لهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان من لا رب غيره ولا إله سواه. هذا كله استطراد في حديثنا عن فواتح سورة فصلت، بعد أن تحدثنا عن فواتح سورة غافر، بعد أن تحدثنا عن شيء من خواتيم سورة الزمر، في حديثنا عن الجزء 24 من كتاب ربنا من خلال هذا البرنامج المبارك ونمارق مصفوفة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.